تفسير الآية 56 من سورة الزمر، يقول تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، برجاء مراجعة الآيات السابقة لتكتمل المعاني، حذرا من أن تقول، ولكي لا تقول نفس من البشر المقصرين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار يوم يحل بها أي نوع من أنواع العذاب الدنيوي أو الأخروي، يا حسرتي أي يا ندمي وألمي الشديد على تقصيري الكبير الذي قصرته في حق الله تعالى وفي الطريق الذي كان علي أن أتخذه وأسير فيه حتى أصل إلى جانبه والقرب منه، فأنال بذلك في الدنيا كل عزة ورفعة ومكانة وعون وتوفيق وسداد وحب ورضا ورعاية وأمن ورزق وقوة ونصر، ثم في الآخرة ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. بل ولم أكتف بالتقصير والتضييع لوصاياه سبحانه، بل أضفت إليه أن كنت ممن يستهزئون بالله وبرسله وبالقرآن وبالإسلام وبالمسلمين وبالحق والعدل والخير وبالآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار. وفي هذه الآية الكريمة مزيد من التذكير والتحذير من الله تعالى الخالق الكريم الرحيم الودود للبشر ليسارعوا بالعودة إليه وإلى إسلامهم ويعملوا بكل أخلاقه ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وذلك قبل أن ينزل بهم عذاب دنيوي قد لا ينفع معه أي تحسر، ثم العذاب الأخروي والذي حتما لن يفيد معه حينها أي ندم.